بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. خاتم الإيمان والإسلام، عارض طيب مبارك للقرآن الكريم، وزينكم العالم القرآني الإذاعي، القارئ باتحاد الإذاعة وقارئ الدار العربية العالم الإسلامي، فاروق قارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، سائلين المولى له التوفيق، أعلن ولكم حسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن والعاقبة قل ربي أعلم من لا ونعم الفوار الله بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا صدق الله العظيم.